والحقنا بالصالحين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. كان بيتكلم في المرة الفائتة عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم الطعام، الطعام الكراسة بتقول كده يعني، ماشي. كان عليه الصلاة والسلام إذا أيضا إذا وضع الطعام له جلسته الخاصة أو جلسته الخاصة، يعني يجلس على الطعام في هيئته، الجلوس له طريقته. فذا ذكر الشيخ فصلا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هيئة الجلوس للأكل. وقبل ما نبدأ احنا هنا أسبوعين عم بنجمع يعني تبرعات لغارم يعني توفي عليه دين، وبعدين يعني المسجد ما نبهناش هنا عشان ما كانش حاضر. إن شاء الله ربنا يشرح الصدور ويسر الأمور، ونستعين بالله ونكون عونا للخير في الخير لأهل الخير. النبي عليه الصلاة والسلام رغم مقامه عند ربه ومكانته في قلوب أصحابه، لكن الذي يتأمل مجالسه وتحركاته، من أول زاد المعاد نتكلم فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان حركته وسكونه وكلامه وسكوته وضحكه وهديه في مشيته وفي مدخله ومخرجه، ودينا نزدنا عن العام، لكن كيف كان يتناول الطعام وكيف كان يجلس. كان صلى الله عليه وسلم يقول: لا آكل متكئا، ويقول: إنما أجلس كما يجلس العبد، وآكل كما يأكل العبد، صلوات الله وتسليماته عليه. لا آكل متكئا، والاتكاء إما أن يكون مستندا إلى شيء بجانبه أو خلف ظهره، أو يتكئ على ذراعه أو على مرفقه على الأرض. والاتكاء أيضا قد يكون على الجنب أو على الظهر إذا كان خلفه شيء يتكئ عليه أو يعتمد عليه. فالاتكاء قد يكون أيضا بالتربع على الأرض. ففسر الاتكاء بهذه الأشياء. فالاتكاء على الجنب غير صحي، لأنه يضر بالأكل نفسه وفي ثمرة الطعام، لأن المجرى الطعام الطبيعي ربنا جعل الإنسان في هيئة قائمة معتدلة، وكذلك أجهزته وضعت بنظام محكم دقيق. أجهزة البدن الداخلية ربنا وضعها بنظام محكم دقيق. لو انت مثلا حبيت تخرج الاجزاء اللي في بطن الانسان وتحطها جنب بعض مش هتكفيها 5 متر، لكن هي موضوعه في صندوق مربع في صدر الانسان او في بطنه بطريقه منظمه ودقيقه، واتصالها محكم بحيث يؤدي وظائفها على اكمل وجه. واللي فاكر في درس العلوم زمان، درس العلوم اللي في اعدادي ولا في ابتدائي، حاليا في ابتدائي، كان زمان الدهن في اعدادي يعني. فدلوقتي اسكت يا ماه، لو تخيلت الصوره اللي كانت مرسومه للجهاز الهضمي او في المعمل عند الاستاذ احمد محمد صالح، ده تروح المعمل تلاقي جهاز هضمي مرسوم، إنسان مرسوم كامل كده وجهاز هضمي، تلاقي الأجهزة مرصوصة رص كالطلح المنضود. فاكرين الطلح المنضود؟ الطلح المنضود كوز اللقاح. شوف الكوز اللقاح بيجي مصوص ازاي ومتقن ازاي. لو جبت المدينة كلها أهل المدينة وقلت لهم رصينا كوز لقاح هيقعد يفك ويعيد ويفك ويعيد وفي الآخر يفشلوا ويسيبوا اللقاح ويمشوا يكون اللقاح باظ. لكن الله جعلها في طلح منضود. سبحان الله العظيم منضود مرصوص رصته جميلة جدا. وإحنا قلنا حتى اللقاح نفس الكوز ملمسه في منتهى الجمال. مجرد تلمس كده الكوز اللقاح اللي تنزله حاجة فيها شيء من المتعة واللذة عشان تذكرك بالصانع سبحانه وتعالى جل شأنه. مجموعة من الشماريخ مرصوصة ومضمومة بضمة شديدة جدا. والزهرات لأن كل زهرة بتشوف الزهرات اللي بتشوفه أنت ده زهرات مرصوصة رصتها جميلة جدا وتحتوي بداخلها آلاف حبات وذرات اللقاح. كذلك بدل الإنسان من الداخل منضود نضبة بطريقة مرصوص رصه ومنظم بطريقة بحيث كل يؤدي وظيفته ولا يتحرك من مكانه وإذا تحرك تبدأ مشكلة. فيقول لك هيئة الإنسان وهو قائم أنسب هيئة. يعني إذا كان قاعد وقاعد كده معتدل برضه عشان فيه مريء ينزل فيه الطعام وجميه قصبة الهواء بينزل فيها النفس بعدين يصل إلى المعدة والمعدة في وضع معين لما بتتكئ بيحصل عليها ضغط تضغط عليها الأرض تضغط عليها من جنب والأجهزة الثانية اللي فوقيها بتضغط عليها من جنب فلما يدخل عليها الطعام بتدخل عليها من معصورة فما تأديش وظيفتها لأنها محتاجة إلى حركة منتظمة عشان تخلط الطعام بالعصارة التي تأتيها من الجهات المحددة في بدن الإنسان. فقال الشيخ رحمه الله رحمة واسعة لأن الاتكاء على الجنب يمنع مجرى الطعام الطبيعي على هيئته ويعوقه عن سرعة نفوذه إلى المعدة ويضغط المعدة فلا يستحكم فتحها للغذاء وأيضا فإنها تميل ولا تبقى منتصبة فلا يصل إليه الغذاء بسهولة ولا تؤدي وظيفتها الطبيعية. يبقى اللي ينام على جنبه ياكل ده ايه طبيعي صحيا لا صحيا يعني. وفي نفس الوقت الاتكاء بهيئة التكبر يعني ياكلهم نايم على جنب كده يعني يعتدل. فقال لك بهيئة المتكبرين وهذا لا تأتى من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو الاتكاء سواء الاتكاء على الظهر أو الاتكاء على الجنب. قال لك هذا يدل على التجبر والتكبر ولا تأتى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجلوس الجبابرة ولذلك بقية الحديث وإنما آكل كما يأكل العبد. وهنا العبد اللي هو الخادم يعني والمملوك. وإذا كان المملوك يعني أنت لما تتخيل العبد والمملوك لما يقعد مع السادة يبقى طبعا فيه انكسار يبقى فيه شيء من الانكسار بحيث أنه ما يقدرش يقعد مع مين مع الكبار. فكان يعني الانكسار طبيعة العبيد. فكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في طبيعته متواضع كتواضع العبيد. ثم أن الله سبحانه وتعالى جل شأنه لحكمة أرادها أن لا فرق بين السيد والمسود في موضوع الأجهزة اللي داخل الجسم. كل واحد المعدة والأمعاء ونظام الأمعاء ونظام الجسد عمله في داخل العبد زي السيد في داخل الحاكم زي المحكوم الرئيس زي المرؤوس لا فرق. بل ربما أن الحالة النفسية للفقير المتواضع بتبقى مهيئة للطعام أفضل من اللي في المقام الأكبر. ولذلك أنت تجد أن الفقير يمرأ بطعامه وإن كان من أبسط الأنواع. وقد تجد الإنسان الغني لا يمرأ ولا يهنأ بطعامه ولو كان من أفخم وأفخر الأنواع. فلذلك يأكل كما يأكل العبد. وكان صلى الله عليه وسلم أحيانا يأكل وهو مقعن يعني ايه يعني على كعب رجليه، قادر كده على كعب رجليه، وقعد وقعد قاعد في المطار. تخيل المنظر والصوره، النبي صلى الله عليه وسلم، تخيل كده، حاول تجمع بين العظمه والشرف والعلو والفخامه والمقام عند الله وبين الهيئه الطبيعيه المتواضعه الجميله. تتكلم مش هتفهم، تتكلم مش هتفهم، تتكلم مش هتفهم. ركز كويس، حاول تسمع صلوات الله تسليماته عليه. فلما تتخيل مقامه عند الله، ومقامه عند الله لا يعرفه أحد، يعني عشان تقدر قدر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كل العلماء يتكلمون والصحابة تكلموا كثيرا والقرآن تكلم، لكن عشان تتخيل مقام النبي صلى الله عليه وسلم، هو يشعر بقربه من ربه، ولكن كان قربه من ربه يشعره بعظمة الله، وشعوره بعظمة الله جعله شو يكون أشد تواضعا، لأنه يتعامل مع الله قبل أن يتعامل مع الناس. وفهمه عن الله لأن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق سواسية، هذا كان يجعله يتواضع للناس صلوات الله وتسليماته عليه. ولذلك سيدنا أنس، قلنا لسيدنا أنس دائما صلوات الله وتسليماته عليه، لما تكلم على رسول الله يتكلم كلام المحب العاشق. يعني لما كان سيدنا أنس يتكلم يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصفه وصف المحب العاشق، التصق برسول الله صلى الله عليه وسلم وامتلأ قلبه حبا لرسول الله، وأيضا هو يعني استمتع بالخلق العالي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ولم يخدم 10 سنين مع النبي عليه الصلاة والسلام، ما فيش مرة يقول له لما فعلت كذا ولما لم تفعل كذا، لم يعاتبه ولو بكلمة، ما قال لي قط لما فعلت كذا، لشيء فعلته لما فعلته، أو لشيء لم أفعله لما لم تفعله. يبقى معناها كانت المعاملة في منتهى الرقة والود. ده جعل سيدنا أنس زي ما قلت لكم دائما نتكلم عن الجوانب الجمال في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر واحد أتقن وأحسن الأداء في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لك وما مسست خزا قط ولا حريرا قط ألي من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا ولا طيبا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوات الله وتسليماته عليه. فبيقول لك رأيت النبي صلى الله عليه وسلم موقعيا يأكل تمرا. طيب ده حديث مختصر رواه الإمام مسلم، وفي رواية أخرى عند مسلم أيضا جاء بعد هذه الرواية قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقسمه وهو محتفظ يأكل منه أكلا ذريعا. أنا أتخيل المصدر من عليه الصلاة والسلام صحابة قاعدين كده، وقاعد على السجال، قاعد يعني برفع على ركبتيه وعلى كعبيه، وبعدين يوجد التمر وبيوزع التمر بسرعة ويأكل ويأكل ويأكل بسرعة كمان. قال له عليه صلى الله عليه، يعني هو فيه استعجال، هم شغالين مش قاعدين بطلين، يعني بشغل يا معلم انت قاعدين في الشغل يعني قاعدين هم بيشتغلوا مع بعض مش في اي حاجة، في بناء المسجد، في اعداد للمعركة، في اي حال من الاحوال، في حفر الخندق، في الاعمال شاقة. وبعدين يجي تمر فيقعد مع بعض يجتمع الصحابة، فيبقى هو مستعجل يوقف يعني على كعبيه مستوفي زي اللي كان عاوز يمشي كده، اللي هو بيقول على احنا ايه خمر، وبيوزع بسرعه وياكل بسرعه. صلى الله عليه وسلم اتي صلى الله عليه وسلم بتمر، فجعل يقسمه وهو محتفز، محتفز يعني مستعجل وعاوز ايه خلص كل واحد يشوف شغل، مش نقعد نحكي يعني. ياكل منه اكلا ذريعا، وفي روايه اكلا حثيثا، يعني بياكلوا بسرعة عشان ايه ورانا شغل مش فاضيين يعني. صلوات الله وتسليماته عليه. في رواية الطبراني قال اهدي تمر، هنا اتي بتمر، هنا قال لك اهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم تمر، عشان برضك الروايات لما تجمعها مع بعض اتي بتمر، ممكن التمر يجي من ايه، من الزكاة ولا الصدقات ولا من البستان ولا من النخل، اهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فرأيت إنما حمله على ذلك، على أكل الذريع السريع الجوع، صلوات الله وسلامه عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه وسلم. وأيضا وضعه في مجلسه وهيئته عشان يفسح لأصحابه، لأنه لو كان الأول ما يجي يقعد يتربع ويأخذ المكان المتميز، الصحابة عايزين يقعدوا والتمر موجود في النص، فبيدي فرصة لمين؟ الصحابة يبقوا حوالي قاعدين، هو بيوزع قاعد ويديهم التمر، فياخذ أضيق مكان. والجلسة اللي احنا نقول عليها دي هي أكثر حاجة، يعني أقل مكان ياخذ الإنسان هو قاعد على إيه؟ على أطراف أقدامه، لأن لو تربع هياخذ مكان. وصلوات الله وتسليماته على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا الشيخ بيتكلم طبعا وإحنا في كتاب الطب النبوي، فهذه الهيئة هي أنفع الهيئات في الأكل وأفضلها، لأن الأعضاء تكون في وضعها الطبيعي مع ما فيها من التواضع والهيئة الأدبية. وأجود ما يتغذى الإنسان حينما يكون في وضعه الطبيعي وتكون أعضاؤه على وضعها الطبيعي ويكون منتصبا انتصابه الطبيعي، صلوات الله وتسليماته على سيدنا محمد. فالمعدة لا تنعصر لا من أعلاها ولا من أسفلها. كذلك كان لا يتكئ على في طعامه على الوسائد والأشياء التي توضع، الوطاء يعني الأشياء التي توضع تحت الإنسان يعني، فيكون معنى ذلك أنه يفعل فعل العبيد في التواضع، صلوات الله وسلامه عليه. وكان يأكل أكله كان بلغة، بلغة يعني يدوب اللي مشي الأمور، ما يبقاش يحشي ويخلص على قدامه يعني، إنما يأكل ما يذهب الجوع، صلوات الله وتسليماته عليه، ما يبلغه بالإحساس بأن الجوع قد ذهب، لأن الأكل معمول عشان كما قلنا في بداية الدروس لإذهاب الجوع وليس الملء المعدة. أنت تأكل عشان تذهب أثر الجوع، لأن لما يحصل جوع بتحصل إفرازات، الحمض بيفرز، بتحس أنت أنك محتاج خاوية، والخاوية بتخليها إيه؟ تتألم من الجوع. هو يذهب ألم الجوع بالأكل، إنما ليس من أكله، من أجل أن تمتلئ المعدة. اللهم صل على سيدنا محمد. وكان من هديه أن يأكل بأصابعه الثلاث، الأصابع الثلاث. والشيخ بيعلق على هذا الكلام يقول لك لا، الأكل بأصبعين ما ينفعش، والأكل بالكف ويغرف بالكل بالإيد كلها ده فيه برضه إجحاف على المعدة. يقول كان أنفع ما يكون من الأكلات أنه يأكل بأصابعه الثلاث، صلوات الله وتسليماته عليه. وهذا رواه الإمام مسلم عن كعب بن مالك رضي الله عنه أرضاه. كعب بن مالك من فاكر تعال خرجك الغزوة أحد الثلاثة الذي تاب الله عليه، نصف بأنه تاب الله عليه أفضل من نصف من إيه متخلف. هم القرآن يقول على الثلاثة الذين خلفوا لكن تاب الله عليهم كتاب الله عليه، صاحب الحديث المشهور زادنا كعب بن مالك. فمين مع كعب بن مالك فيه في الثلاثة؟ ما حدش عايز يرفع عيد، رفع عيد خالد، قول يا عم خالد. تكلم ليه؟ تكلم ليه؟ أبضايا تضايا الحلاوة ليه مكة؟ خلاص اذكرك حلاوة عم مكة إن شاء الله. اللهم صل على محمد. كعب بن مالك وهلال بن أمية ونرى رتب بن الربيع، الثلاثة الذين تاب الله عليهم بعد أن خلفوا. اللهم صل على سيدنا محمد. وهم خلفوا التوبة، يعني اللي خلفوا من المعركة كانوا كثيرين، فبعضهم اعتذر وانتحل الأعذار كذبا، وقبل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ظاهر أمره. وهؤلاء يعني لم يعتذروا فتخلفوا في التوبة، لأنهم كانوا صادقين فيما قال، والله ما كانش عنده عذر، وأنا تخلفت كان عندي كنت أحسن ما أكون، عندي ركبتين وعندي المال زاد موجود ركوبة موجودة، لكن فضلك أجل بكرة بعد بكرة بعد. واختار الظل والرطب على السفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يروي الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع، فإذا فرغ لعقها قبل أن يمسحها صلى الله عليه وسلم. يأكل بثلاث أصابع، سواء كده أو كده، ثلاث أصابع صلوات الله وتسليماته عليه. تعليق الشيخ يقول لك إيه؟ لك لو كنت بأصبعين هتأخذ إيه في أصبعين؟ هتأخذ لو تأخذ مثلا إيه؟ فريد مثلا، فتة العيش المعمول في الشرب، هتأخذ إيه بأصبعين؟ أصبعين. لو بتاكل رز تاكل رزتين. أنا أعجبني تعقيب الشيخ، بيقول إيه؟ بيقول المعدة لا تفرح بها. إيه دكتي أنت منها رزة تين برزة في المعدة تعمل لك إيه؟ مش هتشتغل خالص. تقول لك إيه اللي جايني ده؟ اللي جاي ما تشبهش شغل ومش هتحرق. ده هي أصلها جد هي ما دغري، مش هتشتغل على الفاضي. أنت زي ما قلنا ربنا جعل الطعام الطعم والرائحة والتذوق وسيلة إنك تشتهي الطعام، ولما تشتهي الطعام تروح إشارات من المخ للإفرازات، للبنكرياس يفرز، الكبد يشتغل، قم تستعد للإفرازات، المعدة تبتدي إيه؟ تنشط لاستقبال الطعام. ولما تأكلها رزة تعمل لي الرزة، يقول لك لا تفرح المعدة، يقول لك ولا يشبعه إلا بعد طول، فإن الأكل بأصبع أو أصبعين لا يستلذ به الآكل ولا يمريه ولا يشبعه إلا بعد طول، يفضل يأكل ثلاث ساعات إن شاء الله. ولا تفرح آلات الطعام والمعدة بما ينالها في كل أكلة، سبحان الله العظيم بحمده، وتأخذها على إغماض، تبأخذه إيه يعني بس تبدخانه والسلام كده، مدام حاجة وصلت تخش وخلاص تدخل يعني. كما يأخذ الرجل حقه حبة أو حبتين أو نحو ذلك، فلا يلتز بأخذه ولا يسر به. والآكل بالخمسة، يأكل بيده كلها، يجرف باليد كلها، والراحة يوجب ازدحام الطعام على آلات البطن يعني وعلى المعدة، وربما انسدت الآلات فتؤدي إلى موته، وتغصب الآلات على دفعه والمعدة على احتماله، ولا يجد له لذة ولا استمرار. فأنفع الأكل أكله فأنفع الأكل أكله صلى الله عليه وسلم، وأكل من اقتدى به. اللهم صل على سيدنا محمد. يبقى اللي بياكل بسرعه ده بيعبي، لكن مش هيعرف يهضم، يعني المعده مش معاه، مش هو شوف طريقه، والمعده فين؟ في الطريق، انت بتكبس عليها هتلاهم ايه؟ وده انت حتى لما تشوفه يعني زي ما قلنا زمان بتاع الطحون لما بيرمي في الجمع بتاع الطحون ولا القطعه بيرمي ايه؟ بالتدريج مش فض الشوال الكل، وإلا مش يشتغل وبعدين ترس تتوقف. فكذلك بدر الانسان، سبحان الله العظيم بحمده. قد يسأل السائل، الله بعلم له وسائل الثانية اللي نأكل بها المغرفة والملعقة لما تأكل، ما حدش يقول حرام، يعني ما نقدرش يقول حرام، لما تأكل بإيدك كل بصبع ثلاثة، ما كلش بصبعين تقعد تفتفت تودي فتفيت لبتاع عاوز ثلاث ساعات ومش هيبدا أكل، في نفس الوقت ما مش هيغرف بالإيه؟ بالإيد. ولذلك كما سيأتي أنه صلى الله عليه وسلم كان يبرد الطعام، ما يأكلش الأكل إيه؟ صح. أكل يعني، وكمان سبحان الله العظيم والحمد يأكل ما يتلائم مع تذوق يعني، فما يأكلش يأكل الساخن حتى يترك أبرده بالطعام. فيه ما أثر بمعنى هذا المعنى، فإن في إبراده برك، إن الله لم يطعمنا نارا، بلازم من على النار ويقول لك اهبر، يقول لك الحق قبل ما حد يشوف ولا حد يبص، ويخطف قبل العيال ما يصحوا ولا قبل مش عارف مين، لما كان واحد يمازح واحد رحمة الله عليهم أجمعين، كان بيمازح يقول له مش عارف إيه، فقال له هو عشان تأكل وشك للحير، أنت تأكل وشك للإيه؟ للحير يعني كالإيه؟ اللي بيأكل من مخل يعني، وعشان محدش يشوف يعني. سبحان الله العظيم الحمد. في واحد صاحبنا كان بيأكل وبعدين إيه تحول، عمل وش الناحية التالية، الناس بتأكل في الغيب كده وبعدين هو عمل وش الناحية التالية، أقول له يا عم تزيد، قال لا لسه ما كملتش، بس أنا خاف الأكل الدرع، خاف لما يبص الأكل الداخل إيه الدرع منه، فبيمشي كده عشان الأكل يبقى مطمئن هو يأكل برضه إيه بطمأنينة. اللهم صل على سيدنا محمد. فهكذا هكذا يعني قال لك يعني هتاكل بالملعقة لا حرج، لا حرج، لا نحرمها، لا إذا كان فيها تيسير، لأن هناك أشياء كثيرة، أدوات كثيرة جدا بنستخدمها لم تكن تستخدم أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما الواقع الذي كان يحياه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جعله يفعل كذلك، لأن هو إذا كان أوصى السيدة فاطمة رضي الله عنها أن تكون واقعية في معيشتها، لما طلبت خادم يخدمها، والحديث كنا في الجمعة ولا في إيه؟ في الجمعة، والحديث صحيح إن شاء الله. لما استقت بالقربة حتى حز الحبل في جيدها وجرت بالرحى حتى مجلت يداها ورمت إيديها من الرحى، فقلت لها أتي أبوك أو رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدم فاستخدميه، اطلبي خادم يا فاطمة. فذهبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم للبيت، بيت النبي، فوجدت عنده حداثا، ناس قاعدين مع مين؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسلمت واستحيت أن تتكلم فرجعت. فلما فرغ ذهب إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال إنه كان في الغد، كان بالليل، وبعد لما ذهب إليها لقد أتيت بالأمس، راح يشوف الزهراء عايزة إيه، الريحانة، ماذا تريد؟ ودي الأبوة بقى، يعني شوف الأبوة مع في التعامل مع البنو، نقولش يعني نقولنا يعني بضرب المثل دائما، لما يبقى قاعد مشغول وقاعد ريات بيت يقول المخفية ريات تعمل ايه، سمها ليه؟ سمها المخفية ولا المخفي، ده كلام يقول ايه؟ سبحان الله، لما تشوف النبي عمل ايه عليه الصلاة والسلام، سلمت وانصرفت، فلا يروح لها الحد عنده يشوف فاطمة عايزة ايه، رضي الله عنه وارضاه. اتيت بالامس فاستحيت ان تقول، فقال سيدنا علي انا اخبرك يا رسول الله ما تستحي، انها يعني استقت بالقربة حتى حز الحبل في جيدها وجرت الرحى حتى مجلت يداها فاتتك تستخدمك يطلب خادما. طبعا نحن عارفين زيارة النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني اذا اقبلت عليه قام وقبلها في جبينها وكذا، واذا اقبل عليها قامت واستقبلته وقبلت صلوات الله وتسليماته. فقال يا فاطمة، وده القانون، قانون التعامل مع الواقع، اتق الله وأدي فريضة ربك واعملي عمل أهلك، واعملي عمل أهلك، فإذا أخذت مضجعك فسبحي 33 واحمدي 33 وكبري 33 فإن ذلك خير لك من خادم. قال لماذا أبدأ لفاطمة ولا غير فاطمة وللرجال؟ يعني الإنسان لو يكون مكدود وتعبان وجسمه مرهق ويقول هذه الأذكار قبل أن ينام ينتفع بنومه فينشط. وتكلمنا لما تكلم في نوم النبي صلى الله عليه وسلم قلنا إن النوم أساسا الإنسان بيستعيد فيه النشاط، الأجهزة داخل الجسم فتعاد في تعاد برمجته، هذا ما قلنا بالتعبير الحديث، كل الأجهزة والمخ والأعصاب والكلام ده يستعيد النشاط ويرجع كما كان قبل أن يتعب، قبل التعب يعني، فيرجع نشيط ثاني. فإذا كان وصف هذا رسول الله، يا فاطمة اتق الله وأدي فريضة ربك واعملي عمل أهلك. النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما هديه أن يكون الناس في واقعهم، يعني النهاردة مثلا لما زوج البيت يجيب لها خادم يغسل غسالة، وخادم يخلط طعام خلاط، ويجيب لها خادم يحفظ لها طعام ثلاجة، يجيب لها خادم يكنسها البيت مكنفة، ايش اللي بيحصل في الجهاز؟ يحصل، يجيب لها أربع خدم ولا خمس خدم، ما نقولش ما تجيب لهاش، وخليها يا فاطمة تتقي الله وأعمالي أعمل أهل وأدي فريضة ربك. يعني الأهل حسب الإيه؟ المجتمع، المجتمع بيجيب المية من البير، المرأة تجيب المية تجيب المية، المرأة المجتمع المرأة بتطحن تطحن، هو ده البيئة. ولما كان المجتمع عايش على هذا المستوى كانت الناس عايشة في بركة وفي خير وفي سعة من الرزق ومن الصحة. فالإنسان لما يذكر الله قبل أن ينام هذا يبارك له في جسده وفي نومه، صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد، اللهم صل على محمد. فيعني ما حدش يقول ممنوع الملاعق ولا ممنوع مثلا قبل المغرفة ولا القبلية ولا أدوات الألمونيا ولا سموها ليه تاني بسم الله المهم يعني ولا تبذر تبذيرا. يبقى الإنسان في الوسط الاعتدال الاقتصاد اللي هو الاعتدال يعني لا يبالغ بالترف ولا يهمل. يبقى عشان أقول لك أنا أخليه المتواضع يعني عيش على قدك بحيث لا ترهق نفسك يعني لا ترهق نفسك. وخلي بالك الناس في النفوس بتتفاوت يعني أنت ممكن تقبل التواضع وتأكل في إناء ما أجمل جمال لما كنا نأكل في الإناء الفخار زمان كان يعني أحسن رز تأكله في الإيه الطاجن بتاع الفخار أشهى وأجمل. النار الألمونيا للتفال وما أعرفش الكلام ده قد أنت تكون عندك استعداد تعيش هذه الحياة لكن تروح تتزوج واحدة عايشة على مستوى فيه شيء من الترفه وتغصبها تعيشها على نفس المعيشة ما ينفع لأن أنت يعني نفسيتك بتقبل فتبقى راضي وقانع وبالتالي ما عندكش مشاكل ولا هموم فتؤدي العبادة وأنت مستريح عشان في حياتك أنت مقتنع بالحياة اللي أنت فيها. إنما بيجيب واحدة تنغص عليها عيشتها وتأكلها وتعيشها فالعيشة تختلف تماما عن معيشتها يبقى تخليها مضطربة قلقة. الاضطراب النفسي والقلق النفسي ده مشكلة على الأسرة مشكلة على الشخص مشكلة على المجتمع. فأنت يعني ما ترغمش إنسان إنه يمشي على طريقتك سواء كان زوجة أو بنت أو ولد. وفي نفس الوقت لا تترك له الحمل على الغارب بحيث أنه إيه يعني يترفه أكثر من اللازم لأن يعني الترفه أكثر من اللازم فيه نوع من الإيه الاسترخاء النفسي اللي خلى الإنسان تضعف عزيمته تضعف همته ما يقدرش يواجه الإيه أعباء الحياة على الوجه الطبيعي. أسأل الله التوفيق والهداية. أيضا كان صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين بعض الأطعمة في أطعمة كده لما تجمعها مع بعض يبقى فيها تضاد. فكان صلوات الله وسلامه لا يجمع بين لبن وسمك مثلا ما فيش ما يعني في اللبن والسمك معروف إنه إيه ما يتغلوش أو لبن وحامض يعني ما يأكلش لبن ويشرب ما ويأكل معه أي شيء حامض ثاني يعني أو بين غذائين حارين أو باردين. حارين يعني إيه يعني ما يأكلش مثل الحاجة اللي فيها طاقة نسبة سكريات ونشويات عالية ما يجمعش بالاثنين ياخد طعام فيه نسبة السكريات عالية طاقة فيه عالية الطاقة الحرارية وطعام إيه أقل. ولا يجمع بين باردين ولا لزجين ولا قابضين ولا مسهلين ولا غليظين صلوات الله وتسليماته عليه. يعني كان لا يجمع بين الشيء والطبخ يعني هي مطبوخة أو مشوية هي واحدة بالاثنين نجيب مشوي ومطبوخ إيه فيها إيه. ولا يجمع بين طري وقديد لحم حديث لسه جاي مذبوح واللحم إيه قديد مخزن يتأكل القديم تأكل إيه وتأكل الجديد. ولا يجمع بين لبن وبيض دي مش عارف جبهة الزشية ولا لا لحم ولا لبن صلوات الله وسلماته عليه. ولم يأكل الطعام في شدة حرارته ولا يأكل الأطعمة خلي بالك من اللي جاي العفنة والمالحة كالكوامخ والمخللات والملوحة. وإذا كان ولا بد شيخ برضه أنت شفت تحفظات يعني إن كان ولا بد لأن قد يكون الإنسان اعتاد عليها وقال لك والعوائد كالطبائع يعني لما الإنسان بتعود على حاجة الجسم بتكيف معها زي ما قلنا الدرس اللي فات أنت بتتعود على شيء بتتكيف معه الجسم بيتكيف معه. فإذا أنت اعتدت على شيء وإذا كنت مستريح له يعني فليكن قليلا هتاكل ممالح موالح ولا مخللات والكلام ده لأن المخلل بيجي شيء نوع من الإيه هو حاليا بيعملوا له حفظ يعني شيء أنت بتجيب خيار هو طازة الخيار الطازة أفيد ما يكون لما تحط له شوية خل وتسيبه يومين بيتخلل يسمى خل. طب لو تحطه في الماء والملح معنا بتسيب لما إيه ده أحيانا التخليل بيجي عبارة عن عطل مش لما بتركن الطعام بيتعطل بتسيب يعطل بياكل عطل يقول لك دهين مليح بسمها معطونه يعني. فقال لك هذا بيفسد مكونات الغذاء وده شيء طبيعي علمي معروف يعني. فالنبي لم يكن ياكل ذلك صلوات الله وسلامه عليه. وكان يصلح ضرر بعض الاغذيه او خطورتها ببعضها إذا وجد لذلك سبيلا، كما كأنه كان يأكل القساء والرطب، البطيخ ليه والرطب والقساء والرطب، أو التمر مع السمن. أحلى حاجة وكان يشرب نقيع التمر، يعني التمر في الماء وبعدين يشرب الايه المية ما شاء الله، قبل أن يتخمر طبعا، لأن التخمر عبارة عن تعفن، بكتيريا بتشتغل على العلب جاعت تخمر يبقى تعفن. اللهم صل على سيدنا محمد. وكان يعني أنه يأمر بالعشاء، وكان في الحديث ضعيف يعني، بل بعضهم قال منكر أن يعني أن أمر بالعشاء صلوات الله وسلامه عليه، وكان ينهى عن النوم على الأكل أي بعد الأكل يعني، ويذكر أنه يقصي القلب. الحديث عن السيدة عائشة رضي الله عنها في حديث معناه كده أثر، يقول أذيبوا طعامكم بذكر الله، أذيبوا طعامكم بذكر الله، والنوم على القلب يقصي القلب، يعني على النوم على الأكل يقصي القلب. فقال لهذا من وصايا الأطباء بقى لمن أراد حفظ الصحة أن يتمشى أو يمشي بعد العشاء خطوات ولو 100 خطوة ولا ينام عقبه، لأنه مضر جدا. وبعض المسلمين من أطباء يعني المسلمو الأطباء قالوا يصلي عقيبه ليستقر الغذاء، يعني أكلت مش تتمشى يبقى تعمل إيه؟ صلي 4 ركعات. وكان بعض الصالحين يقول يعني إن الدابة إذا علفت أجهدت، وبيعلف الدابة شغلها بعد كده، فأنت أكلت جسمك قم شغل شوي 4 ركعات 6 ركعات 8 ركعات عشان يعمل إيه؟ تعمل حركة وتنشيط. وده مفيد لأنهم قالوا إن أنت لما تؤدي الطعام للمعدة يبقى كل التوجهات الدورة الدموية ناحية مين؟ المعدة. الجسم كده بتنظم يعني الماء اللي شغاله دلوقتي في المعدة، فكل الدورة الدموية عشان تنشط تتوجه ناحية المعدة عشان المعدة إيه تقوم بالمهمة. وطبعا لازم الجسم يساعدها عليه، لأن الغذاء بيروح لمين في الآخر؟ لكل الجسم. تقولنا الجسم متعاون، ولذلك لما يضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثل المسلمين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، يعني كله بيساعد بعضه، يعني المعدة بتهضم وتوزع بعد كده توزع الأكل على كل الجسم، وتهضم ويروح الغذاء في الدم، والدم يروح على الكبد ويرجع تاني ويلف ويرجع لها وتاخد حظها منه، هي تهضم الأول، هي ما تاخدش منه هو بيهضم، مش تسرق وتنهب وهي بتهضم، ما ينفعش تاخد من المهضوم. انما لما يتحول لعصاره ويخش في الدم ويروح بالاجزاء لف على الكبد ويمر ويجي لها من القلب نقي، تاخد نصيبها من الايه؟ من الدم النقي، وتاخد حقها بس، كل عضو ياخد حقه، ما في احد يطغى على حد ولا يتعدى ولا تجاوز، عشان خاطر ايه؟ عشان هو ربنا عملك سبحان الله عز وجل وخلق كل شيء فقدره تقديرا، ان كل شيء خلقناه بقدر سبحان الله العظيم وبحمده. فكان ينهى عن النوم على الأكل، ويذكر أنه يقصي القلب، وهذه وصايا الأطباء، والمسلمون يقولون أنه إيه يزيبه بركعات يصليهن سبحان الله العظيم بحمده. وكان صلوات الله تسليماته عليه يعني إذا شرب الماء، ولأن الشرب له هدي ثاني إن شاء الله، كان إذا يكره شرب الماء عقب الطعام مباشرة أو عقب الرياضة والمجهود والتعب أو عقب الجماع مع الزوجة، وكان له نظام صلوات الله وسلامه عليه. وإن كان الشرب بعد هذه الأشياء بعضها أهول من بعض، يعني هو يشرب بس يشرب بقدر الحاجة عشان يبلع عليه، نقول يبلع. ولا اعتبار بالعوائد، فإن الطبائع العوائد طبائع أخرى، يقول العوائد طبائع، يعني اللي بيتعود على حاجة أصبحت كإيه؟ طبع. نقول الطبع بالإيه؟ تطبع كمان. في طبع وفيه تطبع، وكلاهما متقارب يعني. اللهم صل على سيدنا محمد. أما في الشراب فشرابه أحب الشراب إليه العسل الممزوج بالماء البارد، في هذا حفظ للصحة ما لا يعرفه إلا أفاضل الأطباء، فإن شرب العسل مع الباء مع العسل مع الماء على الريق يذيب البلغم ويغسل خمل المعدة، خمل المعدة، ويجلل زوجتها ويدفع عنها الفضلة. فكل ما كنا العسل كان شفاء، قلنا ايه العسل شفاء ليه؟ لان قال لك بتحصل الخملات اللي داخل الامعاء اللي هي بتتحرك الطعام وتمتص، خملات زي قلنا زي هدبه الايه زي الشال، زي اطراف الخيط اللي في الشال، الامعاء مليانه خملات زي كده. فلما بيحصل انها فيها لزوجه ما بتاديش وظيفتها، اما تتوقف فيحصل ايه عدم حركه للطعام اللي هي عسر الهضم، يا اما امساك يا اما اسهال. فالعسل بينظف هذه الخملات ويزيل اللزوجة اللي فيها، وكذلك يذيب البلغم. لو واحد عنده كحة أو بصدر الشيء شوية عسل على مية تشرب، بس مش مية ساقعة بتاع التلاجة، يعني المية الساقعة من تجمد للبلغم نفسه. سبحان الله العظيم والحمد. فيعني والعسل فيه طاقة حرارية، فيدفئ شعيبات والخملات ويفتح سدها ويتعود لنشاطها مرة ثانية. وكذلك يفيد أي العسل الماء يعني الكبد والكلى والمثانة. سبحان الله العظيم وبحمده، وهو أنفع للمعدة من كل حلو دخلها. العسل أنفع للمعدة من كل حلو دخلها، ولكن قد لا ينتفع به صاحب الصفراء. عنده ليه الصفراء؟ الصفراء بترتب على إيه؟ على مشكلة في الكبد، مشكلة في الكبد. فيعني والسكريات عاوزة هضم، عاوزة عصارة، عاوزة الكبد يكون نشيط، البنكرياس يكون ايه نشيط عشان خاطر يهضم هذه الأشياء. سبحان الله العظيم بحمد. وشرب العسل أنفع من كثير من الأشربة المتخذة من السكر أو أكثرها، يعني بعضها مفيد العصائر الطبيعية يعني، ولكن العسل أفيد منها وأنفع، ولا سيما لمن لم يعتد هذه الأشربة ولا ألفها طبعه، يعني الحاجات المعمولة بالسكر الطبيعي العادي اللي متعودش عليها ممكن ما تفيدوش يعني. وهذا معلوم. سبحان الله العظيم الحمد لله. السكر العسل الطبيعي، العسل الطبيعي أسرع في الهضم وأسهل في الهضم وأسرع في الامتصاص ويوصل للدم بسرعة. إنما السكرية الثانية قد تتخمر، والتخمر يعمل إيه غازات، والغازات تعمل مشكلة في الأمعاء. سبحان الله العظيم والحمد. والمحكم في ذلك العادة، ورجع يقول لي من العادة، لأن العادة تهدم أصولا وتبني أصولا. وده شرح المرة الفاتت على أن الجسم لم يتعود، وبالذات لما كنا نتكلم مش عارف في تدرج في تحريم الخمر، تكلمنا في الكلام ده لا في سورة الرعد، في آخر سورة الرعد، يمحو الله ما يشاء ويثبت. أن التدرج، قلنا أن التدرج في ترك الخمر لأن الجسم بيتعاد لما بيشرب حاجة أو بيأكل حاجة بيتعود، والغدد بتفرز بما يلائم اللي داخل ليها، ولما تمنعها من الحاجة تد الغرز إيه ترتبك، يحصل ارتباك في الغدد. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يراعي هذه الأمور بالحكمة الربانية وبما أعطاه الله من نور النبوة. أما الإنسان لو اعتاد على أشياء ويقول لك والله أنا بشرب الحاجة الفنية ومستريح ليه، خلاص قال لك إن العادة تهدم أصولا وتبني أصولا، بمعنى إن الجسم بيكيف نفسه أحيانا مع الأوضاع الطبيعية اللي بيعيش الإنسان والواقع الذي يعيشه الإنسان. أما الشراب فأجمع يعني أجمل ما فيه وأكمل ما فيه، الذي يجمع بين الحلاوة والبرودة، فهو من أنفع الأشياء للبدن. وكان صلوات الله وسلامه عليه يمزج اللبن بالماء البارد، الماء المحلوب لسه جديد إيه دافي، فيمزجه بالماء البارد ويشربه صلوات الله وسلامه عليه. وأنت لو تغلي اللبن أياك أن تشربه إيه ساخن بسخونة النازل من النار، يعني لازم تهدي يهدى. والماء البارد رطب يقمع الحرارة ويحفظ على البدن رطوبته، بحيث تكونش البرودة زايدة عن إيه، لأن الماء البارد لما يجي في الشراب برضو النبي عليه الصلاة والسلام كان يمص الماء مصا ويشربه ثلاث على ثلاث مرات ثلاث دفعات عشان لا يفاجئ المعدة بالبائد. المعدة بتبقى شغالة فيها حركة، درجة الحرارة فيها إيه مرتفعة، تطحن ولا فيها سخونة، فلما تصب عليها الماء البارد تفاجئها تبدأ تتأثر تتأذى، يبقى خطر عليها يعني. بتطفئ انت الحرارة، ثم انه مع وجود حرارة مرتفعة في المعدة او في الامعاء في ابخرة بتتبخر من الحرارة، فلما تكبس عليها المية دفعة واحدة وباردة الابخرة نفسها ايه تمتنع من التصاعد وتعمل ايه غازات تتخزن في الجسد فتضره. وقال لك يعني قد تسبب قولنج اللي هو الايه القولون اللي يسموه يعني الالام اللي في المعدة او انتفاخات والعياذ بالله. اللهم صل على سيدنا محمد صلوات الله وتسليمات عليه. ولا تشرب الماء اللي هي المستخرج من البئر مباشرة، انما ابرده يعني تسيب يركن في الايه في الاناء، ما تخش من الحنفية ولا من البئر مباشرة. وشبه لك الشيء قال لك ايه سبحان الله سيد سيد بسيس مش قاعد هنا، قال الماء البائت كالخبز المخمور زي الخبيز الايه العيش المخبوز، والماء الفاجئ الساخن يعني كالفطير المعمول كالعجين يعني، يعني زي ما اذا كنت بتقدرش تاكل عجين اللي هو الفطير فيه العيش المخبوز بيبقى مستوي وده مفيد ويهضم، انما لو يكون عجين وفطير الله المستعان المعدة بتعاني منه. فكذلك الماء، الماء لما يكون مركون فيه هو نفسه قال يكون باردا، وماء القرب افيد من ماء الفخار، وماء الفخار افيد من الايه من الماء الذي يوجد في الصخور مثلا، يوجد في الصخور لان الفخار بيساعد على تبخير ايه على البخر البخر، فلما يطلع بخار الماء يعمل ايه بروده في الاناء وفي الماء، والماء بيتحول لبروده من ايه لما جزء من البخار بيصعد وبعدين البخار ده يعني يعمل الغلاف بتاع الاناء فيعمل بروده يعني. فقال لك ده افيد يعني ان شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. وفي آخر الكلام يقول فصلاة الله وتسليماته على أكمل الخلق وأشرفهم نفسا وأفضلهم هديا في كل شيء، لقد دل أمته على أفضل الأمور أنفعها لهم أنفعها لهم في القلوب والأبدان وفي الدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأقل عثراتنا، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله أعلم وبارك الله فيك. Allah.